السؤال الأول سوف يقولان لك من ربك؟ إنه اختبار التوحيد. من يستطيع أن يقول ربي الله إلا من أطاع الله وتعرف على الله ولم يخش إلا الله ولم يستعن إلا بالله، لم يغضب إلا لله، ولم يفوض أمره إلا لله. إذا سأل سأل الله، إذا استعان استعان بالله، صلى لله وترك لله وأعطى لله ومنع لله، راقب الله جل في علاه، حياته كلها لله، فينجح في اختبار التوحيد فيجيب ربي الله.